Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال Atividades ماذا تعمل مارتا؟ O que faz a Marta? هي تشتغل في المكتب Ela trabalha no escritório. هي تشتغل على الكمبيوتر. Ela trabalha no computador. أين مارتا؟ Onde está Marta? في السينما. No cinema. هي تشاهد فيلما. Ela vê um filme. ماذا يعمل بيتر؟ O que faz Pedro? هو يدرس في الجامعة. Ele estuda na universidade. هو يدرس لغات. Ele estuda línguas. أين بيتر؟ Onde está o Pedro? في المقهى. No café. هو يشرب قهوة. Ele bebe café. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Para onde eles gostam de ir? إلى الحفلة الموسيقية. Ao concerto. يحبون سماع الموسيقى. Eles gostam de ouvir música. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Para onde eles não gostam de ir? إلى الديسكو. A discoteca. هم لا يحبون الرقص. Eles não gostam de dançar.